الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا: ولا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة ذلك، ومن أوصى لغير وارث بأكثر من الثلث فأجاز ذلك الورثة بعد موت الموصي جاز، وإن لم يجيزوا رد إلى الثلث. ومن أوصي له وهو في الظاهر وارث فلم يمت الموصي حتى صار الموصى له غير وارث فالوصية ثابتة، لأن اعتبار الوصية بالموت، فإن مات الموصى له قبل موت الموصي بطلت الوصية، وإن رد الموصى له الوصية بعد موت الموصي بطلت الوصية، وإن مات قبل أن يقبل أو يرد قام وارثه في ذلك مقامه إذا كان موته بعد موت الموصي. وإذا أوصى له بسهم ما من ماله أعطي السدس. وقد روي عن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى: يعطى سهما مما تصح منه الفريضة. وإذا أوصى بمثل نصيب أحد ورثته ولم يسمه كان له مثل مال أقلهم نصيبا، كأن أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته وهم ابن وأربع زوجات، فتكون صحيحة من 32 سهما للزوجات الثمن وهو أربعة، وما بقي فللابن، فزاد في سهام الفريضة مثل حظ امرأة من نسائه وهو سهم، فتصير الوصية من 33 سهما للموصى له سهم، ولكل امرأة سهم، وما بقي فللابن. وإذا خلف 3 بنين وأوصى لآخر بمثل نصيب أحدهم كان للموصى له الربع. وإذا أوصى لعمر بربع ماله ولزيد بنصف ماله فإن لم يجز الورثة كان الثلث بينهما على 3 أسهم، لعمر سهم ولزيد سهمان. وإذا أوصى لولد فلان كان للذكر والأنثى بالسوية، وإذا قال لبنيه كان للذكور دون الإناث. والوصية بالحمل وللحمل جائزة إذا أتت به لأقل من 6 أشهر منذ تكلم بالوصية، فإذا أوصى بجارية لبشر ثم أوصى بها لبكر فهي بينهما، وإن قال ما أوصيت به لبشر فهو لبكر كانت لبكر، ومن كتب وصيته ولم يشهد فيها حكم بها ما لم يعلم رجوعه عنها. وما أعطى حسبك الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا، جمع وصية، كعطية وعطايا وهدية وهدايا وضحية وضحايا إلى غير ذلك مما كان على هذه الزنا. والوصية عطية معلقة بالموت، عطية معلقة بالموت، ليست منجزة، وإنما تثبت بموت الموصي. قال رحمه الله: قال: ولا وصية لوارث. وهذا نص حديث تلقاه العلماء بالقبول، لا وصية لوارث، وقضت المواريث على آية الوصية التي فيها الوصية للوالدين والأقربين من الورثة. فهذا الحديث وإن كان في مفرداته مفردات طرقه مقال لأهل العلم، لكن الأمة تلقته بالقبول، فلا تصح الوصية للوارث إلا أن يجيز الورثة ذلك. فإذا جاز الورثة الوصية لهذا الوارث، أوصى لزيد من أبنائه بمبلغ من المال، لا تنفذ هذه الوصية لأنه وارث، إلا أن يأذن الورثة لأن الأمر لا يعدوهم. قال إلا أن يجيز الورثة ذلك، ومن أوصى لغير وارث بأكثر من الثلث لم يصح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لسعد الثلث والثلث كثير، ما يدل على أن ما زاد على الثلث لا تصح الوصية به إلا أن يجيز الورثة. فإذا أجاز الورثة ذلك بعد موت الموصي جاز، إذا أجاز الورثة ذلك بعد موت الموصي، لكن لو كان في وقت الوصية قبل موته لا تصح. لماذا؟ لأنهم أجازوا شيئا لم يملكوه ولا يصح تصرفهم فيه، لا يصح تصرفهم فيه. الشروط في العقود قبل تمام العقد بالإيجاب والقبول، هل نقول أن من اشترط عليه فالتزم بما اشترط عليه به التزم بشيء قبل أن يملكه ويصح تصرفه فيه؟ ها؟ أثناء مجلس العقد التزم. شروط، شروط في البيع، شروط في النكاح، يعني امرأة خطبت فقال أشترط عليك أن لا قسم لك، فقالت نعم، تنازلت عن شيء لم تملكه إلى الآن، يصح الشرط ولا ما يصح؟ ولا ما يصح؟ أنا أجل ها؟ الشيخ في مجلس العقد قريب منه جدا، لكن هذا قد يتأخر موته. شو؟ لا مو من شروط النكاح، هذا شرط في النكاح. إيه لكنها ما ملكت علشان تنازل إلا الآن. لا أنا أريد أن أوجد فرق بينها وبين هذا التنازل قبل موت الموصي. صلى الله عليه، هناك قريب جدا. شو؟ كثر كلهم أذنوا. ورث 20 كلهم أذنوا بأن يوصي بأكثر من الثلث، والأمر لا يعدوهم كما يقول أهل العلم. نعم. شلون قبل؟ لا أن تفترض أنه قبل شهر كلمه وكلمته ووافقت، نعم ووافقت على لا قسم لها، ثم اختلفوا عند شرط آخر بعد شهر وافقت على الشرط المختلف فيه، ها؟ ها؟ ما في وجه شبه ولو من بعيد، إنها ما ملكت من أجل أن تتنازل. وجه الشبه موجود أحسن. شو؟ وجه الشبه موجود بينه. إيه هذا أنا أريد أن أوجد فرق ليصح هذا ولا يصح هذا. نعم. إنما تثبت أحكامه بعد الموت، والنكاح إنما تثبت أحكامه بعد العقد. ها؟ وذا يعطى الموصى له قبل الموت، ما في فرق. أنا أريد أن أوجد فرقا بين هاتين الصورتين ولها نظائر كثيرة. وين وين؟ ها؟ طيب مثل ما ذكرت آنفا، قال لها حينما خاطبها أو خاطبها السفير بينهما قبل شهر: أتزوجك على أن لا قسم لك؟ فقالت: رضيت. ثم قال: اشترى شرط ثاني، فما قبلت بعد شهر ترددوا، وهو قبل أو قبلت هي، وثبت العقد. ها؟ هل هناك فرق بين أن يطول الأمد بين الوصية وموت الموصي بعد 30-40 سنة وعقد يحصل بينه وبين الشرط شهر أو شهرين؟ ها؟ في فرق؟ ها؟ مؤثر في العقد؟ ها؟ ما مؤثر، لأنه قد يموت بعد 10 أيام مو بشهر بعد، وتلزم الوصية. ها؟ أيوه. هو وارث إلا إذا وجد مانع من الموانع مثل قتل، وإلا المجيزون أو الأولاد الميت. ما يقال أنه أخ ثم ولد له ولد صار محجوب، هذا ممكن، لكن إذا كان وارث قطعا ما يمكن حجبه. ها؟ هنا الإذن من غير صاحب العقد، الإذن من طرف خارجي. نعم له تأثير لكنه خارجي. والإذن هناك في مسألة المرأة وفي العقود الأخرى من البيع وغيرها من أحد طرفي العقد، من أحد طرفي العقد. فأجاز ذلك الورث بعد موت الموصي جاز، وإن لم يجيز رد إلى الثلث، لأنه يملك الثلث، يملك الثلث، الثلث الثلث كثير كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد. وين؟ يعني جهزوا الكتابة. شرط. وش يستفيدون من تجهيزهم إياها؟ حتى بعد موت الموصي أقروا أثبتوا هذه الكتابة. لا، هو العبرة بوجودها بعد موت الموصي، سواء كتبوها أو نطقوا بها قبل موته لا أثر له، ما تلزم. حتى لو أقروا أن هذا يلزمهم بعد، إذا لازم يجددون، يجددون بعد موته. ومن أوصي له وهو في الظاهر وارث فلم يمت الموصي حتى صار الموصى له غير وارث، حتى صار الموصى له غير وارث، غير وارث، أوصى لأخيه وليس له ولد ولا أب وهو وارث غير محجوب، ثم قبل وفاته ولد له ولد فحجب الموصى له عن الإرث فصار غير وارث، فما الحكم؟ فالوصية له ثابتة. لماذا؟ لأن العبرة بوقت لزوم الوصية هو الموت. وهنا نستحضر قاعدة يذكرها أهل العلم، هل العبرة بالحال أو بالمآل؟ ها العبرة بالحال ولا بالمآل؟ ها؟ يا قلنا العبرة بالحال. نعم. ها؟ هل العبرة بالحال أو بالمآل؟ مطلقا ولا هنا؟ لا مطلقا، الأصل في القاعدة. القاعدة في بالحال. الأصل أن العبرة بالحال، هذا القاعدة. لكن هنا صارت بالمآل. فهل نقول أن هذا ما يخرج عن القاعدة، ولا نحتاج إلى تأمل في المسألة مثل لو رد الموصى له كما سيأتي، قال وصلت لك بالمبلغ الفلاني كما به قبل ثبوت الوصية، نقول لا نصبر لين يموت ثم بعد ذلك نشوف يرد ولا يقبل، لأن سبتأتي هذه المسألة. شخص أحرم بالعمرة قبل إعلان دخول رمضان بدقيقة، قال لبيك عمرة، وبعد دقيقة أعلن دخول الشهر، وأدى العمرة كاملة بعد دخول الشهر، عمرته في رمضان ولا في شعبان؟ في شعبان، لأن العبرة بالحال. وقل مثل هذا لو كانت في آخر لحظة من رمضان، أحرم قبل إعلان خروج الشهر بدقيقة ثم أدى العمرة في شوال، ما أداها بعد غروب الشمس مباشرة، أداها ثاني يوم العيد أو ثالث يوم العيد، شو نقول؟ في رمضان، لأن العبرة بالحال. وش اللي طلع اللي عندنا هذه المسألة هذه؟ وين الوصية ما تكون حالة إلا إذا كانت وقف، ما تحل بالموت، فهي معلقة بالموت، وهذا الفرق بينه وبين الوقف. لأن اعتبار الوصية بالموت، وإن مات الموصى له قبل موت الموصي بطلت الوصية له، بطلت الوصية له، لأن ما ثبتت له، وإنما تثبت بالموت. وهل يلزم مع الموت قبض الموصى به أو لا يلزم؟ لأن العطية لا تلزم إلا بالقبض، يلزم ولا ما يلزم؟ ليش؟ الآن ما هو بعد موته صارت حكم العطية؟ شو؟ لا، قبل الموت ما هي مثل العطية. عطية إذا قبضها مباشرة خلاص استحق، هذه لو يشوفها قدامه أوصى له بهذا الكتاب، وهذا الكتاب مركون مرفن عنده، يقول أعطني إياه واستفيد منه، ما لا ما يملك حتى يموت. ها؟ نعم، لأنه لو قلنا باشتراط القبض لأدى ذلك إلى إلغاء الوصايا والتحايل عليها، يتصرفون فيها قبل أن يقبض خلاص. والتعامل مع شخص قد مات، أما العطية مع شخص موجود. نعم. إلا بيورث، لكن متى تثبت؟ لأنه قال هنا فالوصية وين؟ فالوصية لأن اعتبار الوصية بالموت خلاص ثبتت بالموت ولا حق الرجوع لأحد. الموصى له خلاص انتهت. لا لا لا، لأن وقت اللزوم معدوم، وقف لزوم الوصية معدوم، كما لو أوصى لمن تحمل به فلانة، لمن تحمل به فلانة فمات قبل أن تحمل، أو مات قبل أن يتحقق وجود الحمل. وإن مات الموصى له قبل موت الموصي بطلت الوصية له، وإن رد الموصى له الوصية بعد موت الموصي بطلت الوصية، لأنه يرد شيء يملكه، يرد شيء يملكه. طيب شخص طلق أو قال إن تزوجت فلانة فهي طالق، إن تزوجت فلانة فهي طالق، ها شو ما يملك؟ ليش؟ مثل الوصية قبل موت الموصي. طيب طلق زوجته غير المدخول بها طلقة واحدة، ثم طلق ألحقها بطلقتين، تحل له فيما بعد ولا ما تحل؟ لماذا؟ لأن ما وافقت، ما وافق زوجها، بائن منه. وإن مات قبل أن يقبل أو يرد قام وارثه، مات الموصى له، يعني بعد موت الموصي، مات الموصى له قبل أن يقبل أو يرد قام وارثه في ذلك مقامه، لأنها تورث كالشفعة. وإذا كان موته بعد موت الموصي، أما إذا كان موته قبل الموصي بطلت الوصية. وإذا أوصى له بسهم من ماله أعطي السدس، وإذا أوصى بسهم من ماله أعطي السدس. لماذا؟ ها؟ أقل الفروض الثمن، الثمن أقل الفروض. هم قالوا لي أنه أقل الفروض، مو بصحيح. وروا في ذلك حديثا ضعيفا لا يثبت. وش علل صاحب الشارح؟ أعطي السدس. إيه؟ وش قال عم قرج عليه؟ اللي خرجوا هي وضعفه، ما قال ضعفه عندك، لا هو ضعيف، ضعيف نعم. ولذلك عن الإمام أحمد رواية أخرى، رواية أخرى أنه يعطى أقل سهم، أنه يعطى. وقد روي عن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى أنه يعطى سهم مما تصح منه الفريضة، يعطى سهم مما تصح منه الفريضة، مما تصح منه، ما هو من أصل المسألة، مما تصح منه. فلو مات عن ابن على ما سيأتي وأربع زوجات، أوصى بسهم، المسألة الثانية أوصى بنصيب وارث، لكن هذه أن يعطى سهم مما تصح منه الفريضة، يعطى سهم مما تصح منه الفريضة. مثلا زوجة وابن، تصح الفريضة من كم؟ من ثمانية. نعم تصح الفريضة من ثمانية، للزوجة واحد والابن سبعة، ويعطى واحد لتكون كأنها عول، تصح من تسعة. وإذا أوصى بمثل نصيب أحد ورثته، أعطى بمثل نصيب أحد ورثته، فإن كان الورثة متساوين في الميراث فهو كواحد منهم، وإن كانوا متفاوتين أعطي الأقل، أعطي الأقل. وإذا أوصى بمثل نصيب أحد ورثته ولم يسمه كان له مثل ما لأقل لأقلهم نصيبا، كأنه أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته، كأنه أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته، وهم ابن وأربع زوجات، ابن وأربع زوجات. المسألة من كم؟ من ثمانية، للزوجات الثمن واحد والباقي للابن سبعة، والواحد لا ينقسم على الأربع، فتضرب الثمانية في الأربعة عدد الرؤوس في أصل المسألة. صح المسألة من 32، لكل واحد من الزوجات واحد وللابن 28، فيعطى هذا الموصى له واحد كأحد الزوجات، فتصح من 33، ابن من أربع زوجات فتكون صحيحة من 32 سهما للزوجات الثمن أربعة وما بقي فللابن، فزد في سهام الفريضة مثل حظ امرأة من نسائه وهو سهم، فتصير الفريضة من 33 سهما. للموصى له سهم ولكل امرأة سهم وما بقي فللابن 28. ها؟ ها؟ تعولي ولكل امرأة سهم وما بقي فللابن، وإذا خلف ثلاثة بنين وأوصى لآخر بمثل نصيب أحدهم كان للموصى له الربع، مو بالظاهر له الثلث. خلف ثلاثة بنين وأوصى لآخر بمثل نصيب أحدهم، ها؟ نصيب أحدهم الثلث. وين؟ لا لا، هل هو نصيب أحدهم في الحال ولا في المآل؟ ما نقول في المآل لأن القاعدة في الحال، لكن شلون نخرج هذه المسألة؟ مثل ما قلنا في السابق، نصيب الواحد منهم في الحال الثلث، وفي المآل إذا قاسمهم صار الربع، كأنه واحد منهم، ولذلك قال بعضهم أنه يعطى الثلث، نصيب واحد هو الثلث فيعطى مثله نص الوصية. والمؤلف مشى على أن له الربع كواحد منهم كأخ الرابع، ليكون مثل واحد منهم في المآل، وأما في الحال لو قلنا أنه في الحال قلنا الثلث. ها؟ القول قول لبعض أهل العلم ثلث، باعتبار أن الوصية وأوصى لآخر بمثل نصيب أحدهم، نصيب أحدهم كم إذا كانوا ثلاثة؟ الثلث. وش شو؟ إيه شوية. لا، نصيب الزوجات الثمن في الحال والمآل، ونصيب الواحد من أربع الزوجات ربع الثمن في الحال والمآل. ها؟ إيه هو بيصير أكثر منهم في المآل، يعني لو قسمنا على الحال صار أكثر منهم، لكن نص الوصية لزيد من الناس مثل مال فلان من أولادي أو مثل مال كل واحد من أولادي. الآن لو ترك ابن واحد ما يرث إلا ابن واحد، وقال لزيد من الناس مثل ما لولدي هذا من الإرث، الولد الأصل هو جميع المال، تبي تعطيه جميع المال؟ ها؟ نعم. لا، خلينا بالأول التنظير الأول، هل يمكن تعطيه كل المال؟ لأن نصيب الابن جميع المال في الحال، فلا بد أن ينظر إلى الاحتمال الثاني وهو المآل، ومع ذلك لن يعطى نصف المال إلا إذا أجاز ابنه لأنه أكثر من الثلث. المؤلف إن شاء الله. إيه شو هو الأرجح إن شاء الله. وإذا أوصى لعمر بربع ماله مسائل واضحة يعني ما فيها خفاء ولا غموض، ولذلك مدنا نكمل الباب كله قبل باقي درسين غير هذا، مدنا لأن مسائل واضحة يعني ما فيها إشكالات، واللي يحتاج إلى نقاش هذا نبسطه إن شاء الله. وإذا أوصى لعمر بربع ماله ولزيد بنصف ماله، أنا أوصى بثلاثة أربع ماله له ذلك، ها؟ ورفض الورثة، إذا أجاز الورثة الأمر لا يعدوم، يعطى أحد النصف أحد الربع والربع الأخير يقسم بين ورثته لأنهم أجازوا والأمر لا يعدوهم، لكن هذا رفض لم يجز الورثة، ليس لهما إلا الثلث. ثم هل الثلث يقسم بينهم بالسوية أو على حسب حصصهم بالوصية؟ الثلث نقسمه إلى ثلاثة أقسام، لصاحب الربع قسم ولصاحب النصف قسمان. وإذا أوصى لعمر بربع ماله ولزيد بنصف ماله فإن لم يجز الورثة كان الثلث بينهما على ثلاثة أسهم، لعمر سهم ولزيد سهمان، لأنه بهذا يتحقق قصد الموصي، قصد الموصي وصيته المتضمنة للجنف لابد من تصحيحها، فيها جنف على الوارث تصحح، ويتحقق هدفه بأن يأخذ زيد ضعف ما يأخذه عمرو. وإذا أوصى لولد فلان، إذا أوصى لولد فلان كان للذكر والأنثى بالسوية، لأن ليس هذا إرث، قال الذكر مثل حظ الأنثيين، أوصى لولد والولد يشمل الذكر والأنثى، يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وإذا قال نعم هذول ما مبارات، هذول ما يلزم التسوي بينهم، هذا خير ما هم من ورثته، يجوز تفضيل الأنثى على الذكر، ليسوا من ورثته. وإذا قال لبنيه كان للذكور دون الإناث، لأن البنت تدخل في لفظ الولد ولا تدخل في لفظ الإبن، والوصية بالحمل، لكن لو وجدت قرينة تدل على أنه أراد الجميع لبنيه وأراد الجميع الذكور والإناث، لا كل العكس، إذا أوصى لأولاد فلان ويقصد الذكور مثل ما هو شائع عندنا استعمال العرفي الولد الذكر، وقصد هذا حتى بعض الناس تجوزوا في كلمة الأبناء، جاب الله ولد، جاب الله جاب الله لنا ولد، إذا بشر إذا جاء شيء إذا ولد له قال جاب الله لنا ولد، ويقصد بذلك الذكر ولا قال بنت، فالعرف يجعل الولد خاص بالذكور، فهل نعتبر العرف ولا نعتبر الحقيقة الشرعية؟ ها؟ هل نعتبر الحقيقة العرفية ولا الشرعية؟ ها؟ هي الوصايا والأيمان والنذور على الأعراف، لا سيما وأن أكثر الموصين من عامة الناس اللي ما يعرفون الحقائق الشرعية. يعني عرف المقصد، إذا عرف ما في إشكال، لكن إذا ما عرف قال لأولاد فلان، وحنا نعرف أن الاستعمال العرفي الأولاد للذكور فقط، والحقيقة الشرعية شاملة للذكور والإناث، فهل تقدم الحقيقة العرفية في مثل هذا أو الشرعية؟ الأصل الشرعية، لكن يبقى أن عامة الناس ما يدرون أن المراد بالولد الذكر والإناث. ألا يفرق أحسن الله إليك بين أن يكون الموصي من العامة يحاسب على حسب اللفظ، على حسب اللفظ إذا كان يفهم يفرق. والوصية بالحمل وللحمل جائزة، والوصية بالحمل وللحمل جائزة، لأنهم يقولون أن الحمل يعلم، أن الحمل يعلم. إيش معنى يعلم؟ يعني يعامل معلمة معاملة المعلوم، ولذا تصح الإجازة له، تصح الإجازة له عند أهل العلم في الحديث، لأنه يعلم بمعنى أنه يعامل معاملة المعلوم، وإن كان هذا مما اختص الله به، يعلم ما في الأرحام الله جل وعلا. والوصية بالحمل وللحمل جائزة مطلقا، يقول إذا أتت به لأقل من 6 أشهر منذ تكلم الوصية، لأن أقل الحمل 6 أشهر، فإذا جاءت به لأقل من 6 أشهر عرفنا أنه وقت الوصية موجود، عرفنا أن وقت الوصية موجود. وإذا جاءت به لأقل، جاءت به لأكثر، لأكثر من 6 أشهر احتمال، ها احتمال أن يكون موجود واحتمال أن يكون غير موجود، أنها حملت به بعد الوصية، فتكون وصية للمعدوم فلا تصح. وإذا أوصى بجارية لبشر ثم أوصى بها لبكر، أوصى بجارية لبشر ثم أوصى بها لبكر، نفس الجارية، وين أوصى بالحمل، ما في بطن هذه الناقة لفلان، أوصى بحمل، إيه هذه المزرعة لما في بطن فلانة من أقارب مثلا، الفرق ظاهر. نعم. وإذا أوصى بجارية لبشر ثم أوصى بها لبكر، ها وراء ما في بطنها، اي يعني ان حامل، حامل الابل غير حامل بني ادم، المقصود انه مقصود انه يكون موجود اقل مده الحامل، ما في بطن هذه الجاريه، خلها يصير كلها، كلها يصير من بني ادم، ما في اشكال ان شاء الله تعالى. قال وإذا أوصى بجارية لبشر ثم أوصى بها لبكر فهي بينهما، لأنه ما فيه ما يدل على إلغاء الوصية لبشر، ما فيه ما يدل على إلغاء الوصية لبشر، فالوصية له قائمة ثابتة ما نسخت. ثم أوصى بها لبكر فهو شريك له، بخلاف الصورة التي بعدها، ولو قال ما أوصيت به لبشر فهو لبكر، نص على إلغاء الوصية لبشر، نعم كانت لبكر. الصورة الأولى ليست في معنى الإلغاء، أحسن الله عليك، وين صورة أن أوصى لبشر بشيء ثم أوصى بهذا الشيء نفسه لبكر؟ إيه بس ما في ما يدل على الإلغاء صراحة، هي وصية ثبتت فلا تلغى بمجرد الاحتمال، بينما الصيغة الثانية جزم أنه ألغى. إذا قال ما أوصيت به لبشر فهو لبكر، هذا نص على، إذا قال هذا الكتاب لفلان ثم قال هذا الكتاب نفسه لفلان، كأن التراجع عن القول الأول، لا احتمال يكون نسي أو يكون شريك أو ها؟ المقصود أن ما في ما يدل على الإلغاء، إنما هو مجرد احتمال ولا يلغى الثابت مجرد الاحتمال، لكن الصورة الثانية صريحة في الإلغاء. وما أوصيت به لبشر فهو لبكر كانت لبكر، لأنه ألغى الوصية لبشر. ومن كتب وصية ومن كتب وصية ولم يشهد فيها حكم بها، هذا إذا كانت بخطه الذي لا يشك فيه بهذا الشرط، لأنه احتمال أن تكون مزورة، فإذا وجدت بخط الموصي الذي لا يشك فيه عمل بها، لأن الوجادة معمول بها في الرواية وفي الأقارير كلها. ومن كتب وصية ولم يشد فيها حكم بها عملا بالوجادة. والحافظ بن كثير رحمه الله استدل بحديث على صحة الوجادة في أوائل تفسيره، أظن الذي عند قبل الذي يؤمن بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب، في أوائل التفسير ساق حديثا خرجه الحسن بن عرفة في جزئه. والله عاد لو حد يشوفنا تفسير ابن كثير شو اللي يؤمنون بالغيب، ساق حديثا مفاده يجدون صحفا فيؤمنون بها ويعملون بما فيها. وقال الحافظ بن كثير: وهذا حديث حسن وهو دليل على صحة العمل بالوجادة. من كثير؟ لا لا ما بالشعب، لا لا ما أنا بالشعب، في نسخة هنا قدامك. إيه؟ لكن أحسن الله إذا لم تكن مطبوعة لكن عليها ختم، ختمه هو ولا يمكن تزويره، ختم مضبوط. ها؟ اسم الذي أصل قيلة أن الختم انتقل إلى غيره. نعم، عند قوله جل وعلا يؤمنون بالغيب ساق حديثا من طريق، وقال أبو بكر بن مردويه في تفسيره: حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن صالح بن جبير قال: قدم علينا أبو جمعة الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيت المقدس ليصلي فيه، ومعنا يومئذ رجاء بن حيوة، فلما انصرف خرجنا نشيعه، فلما أراد الانصراف قال: إن لكم جائزة وحقا، أحدثكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا: هات رحمك الله. قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا معاذ بن جبل 10 فقلنا: يا رسول الله، هل من قوم أعظم منا أجرا؟ آمنا بالله واتبعناه. قال: ما يمنعكم من ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهركم يأتيكم الوحي من السماء، بل قوم بعدكم يأتيهم كتاب من بين لوحين يؤمنون به ويعملون بما فيه، أولئك أعظم منكم أجرا مرتين. 2 قال: حديث حسن رواه الحاكم ضمن حديث السابق إلى آخره. ثم روى من حديث عمرة بن ربيعة عن مرزوق بن نافع عن صالح بن جبير عن أبي جمعة. وهذا الحديث فيه دلالة على العمل بالوجادة التي اختلف فيها أهل الحديث كما قررته في أول شرح البخاري، لأنهم مدحهم على ذلك، وذكر أنهم أعظم أجرا من هذه الحيثية لا مطلقا. وكذلك الحديث الآخر الذي رواه الحسن بن عرفة العبدي قال: حدثنا إسماعيل بن عياش الحمصي عن المغيرة بن قيس التميمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا: الملائكة. قال: وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ قالوا: فالنبيون. قال: وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا: فنحن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن أعجب الخلق إلي إيمانا لقوم يكونون من بعدكم يجدون صحفا فيها كتاب يؤمنون بما فيها. الحديث هذا ضعفه أبو حاتم ولم، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. المقصود أن دلالة مع دلالة الحديث السابق لا ينزل عن درجة الحسنة. وظن الحافظ بن حجر حسنه. يحكم يحكم ثبوت لا لو تخاصم جحدها بعضهم قالوا لا مو بصحيح يحكم بينهم يحكم بينهم يحكم بالشهادة أي أو الأصل يحكم بالشهادة أي شهادة ما في شهادة ما في شهادة لكن هل هذا من باب الشهادة أم باب الرواية ها المقصود أنه من باب الرواية هذا ما هو مثل وجادة إذا وجد في كتابه حديثا لا يشك فيه أنه من روايته يروي ولا بالوجادة ومن كتب وصية ولم يشهد فيها حكم بها ما لم يعلم رجوعه عنها يعني يعمل بهذه الوصية لكن إذا شهد من تثبت به بقوله بشهادة من يثبت شهادته الحكم قال نشهد أنه رجع عنه قبيل وفاته بأيام قال أنا ما أوصيت بشيء أو قال أوصيت الورقة فيها مليون مثلا قالوا أني ما أوصيت إلا 100,000 صار المنسوخ وهل تقبل شهادة ها؟ هل تقبل شهادة الورثة على الرجوع هل تقبل شهادة الورثة متهمون لكن لو شهدوا أنه أوصى ها؟ عليهم نقف على هذا ولا نزيد ها حبيبت المزيد نقرأ نزيد زادك الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال رحمه الله تعالى وما أعطى في مرضه الذي مات فيه فهو من الثلث وكذلك الحامل إذا صار لها 6 أشهر ومن جاوز 10 سنين فوصيته جائزة إذا وافق الحق ومن أوصى لأهل قرية لم يعط من فيها من الكفار إلا أن يذكرهم ومن أوصى بكل ماله ولا عصبة له ولا مولى فجائز وعن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى لا يجوز إلا الثلث ومن أوصى لعبده بثلث ماله فإن كان العبد يخرج من الثلث عتق وما فضل من الثلث بعد عتقه فهو له وإن لم يخرج العبد من الثلث عتق منه بقدر الثلث إلا أن يجيز الورثة وإذا وإن لم يخرج العبد من الثلث عتق منه بقدر الثلث إلا أن يجيز الورثة عندكم المغني إلا أن يجيز الورثة من المتن ولا من الشرح؟ إيه طبعة واحدة مثل اللي معه ما عندنا وش الطبعة اللي معك؟ إيه لا ما فيها وإذا قال حلول سم وإذا قال أحد عبدي حر أقرع بينهما فمن تقع عليه القرعة فهو حر إذا خرج من الثلث. خطأ 100% عندنا. تسمعك؟ لا لا عندنا غير غير. عجيب. قلب قلب للحقيقة. وإذا قال أحد عبدي حر أقرأ بينهما. مسخ هذا. هذا مسخ. شلون ما عبدي حر أقرأ بينه وبين غير بين إيش؟ هذا كلام الصحيح. لكن عندنا وإذا قال أحد عبدي حر أقرأ بينهما يعني بين العبد وسيده ولا وإيش؟ ها؟ وين؟ لا لا حطوا نقطتين بعد أحد القائل أحد وعلامات الترقيم لها أثر كبير في فهم المعنى أثر كبير في فهم المعنى في مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في قسم الحديث ويقع في 4 أجزاء فيه في مسألة أو في اقتناء الكلب في اقتناء الكلب نقص من أجره في كل يوم قيراط رواه مسلم وفي رواية له قيراطان وفي رواية له قيراطان جاء المحقق كتب وفي رواية له نقطتين وفي رواية حط نقطتين له قيراطان والمشكلة أن المحقق وضع النقطتين ثم نزل على المؤلف من أين لمقتنى الكلب قيراطان ها؟ وفي رواية له لمسلم قيراطان يعني ينقص قيراطان بدل قيراط واحد ها؟ نعم يزيد اثنين فعلامات الترقيم ينبني عليها فهم الكلام ولذا لا يجب أن توضع بدقة متناهية لأنه مثل ما عندنا إذا قال أحد نقطتين مقول القول عند عبدي حر أقرأ بينهم في عمل تحقيق المخطوطات ما الأولى تركها هذه العلامات لا تركها لا الفاهم الخبير يعين على فهم الكلام لكن المتطفل المدعي هذا الذي لا يجوز له أن يهجم على كتب العلم ويزعم تحقيقه هناك مسخرة في تحقيق الكتب وضحك على الناس وضحك على الناس واستخفاف بعقولهم شخص يحقق كتاب في مجلدين وأصله مطبوع في بولاق في مجلدين ثم طبعه ببيروت مجلدين مثل هذا يعني أقل شيء يصير بخمسة هم مجلدين ها؟ هل في من زيادات تصور زيادة ومطبوع بيروت مجلدين يعني خلنا من مسألة فحص الكتاب وظاهر ما في ولا ترقيم الآيات الكتاب ما في ولا ترقيم الآيات وما في أي مقابل على النسخ وكاتب الحاشية تحقيق وتعليق فلان وغيره يقتصر على هذا جاي بالخطأ والصواب وكاتب تحقيق وتعليق تعليق خطأ الصواب تحقيق وشرح فلان والسوق مليان من مثل هذه من هذه الأشياء تحقيق وشرح ومسألة التعليق استخفاف عقول الناس والله استخفاف عقول الناس عن مثل هذا ينكشف من أول صفحة ينكشف لكن لو وجد كتاب مشروح أكيد أنه بيقدم على النسخ الثانية لكن يمشي على من؟ يمشي على أحد الشارح يأتي بكلام أي كلام وفي تعليق ويشوف القارئ فيه كلام تحته ويجيك مثل اللي يعلق على سنن النسائي الكبرى على حديث ابن عمر مره ليراجعها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، يقول هذا كان لما كانت العدة قبل الطلاق. ها الله المستعان. اقرأ الشيخ. وإذا قال أحد عبدي، وإذا قال صلحك ابن تجاوز، وإذا قال أحد عبدي حر أقرع بينهما، فمن تقع عليه القرعة فهو حر إذا خرج من الثلث. وإذا أوصى أن يشترى عبد زيد بخمسمائة فيعتق، فلم يبعه سيده فالخمسمائة للورثة، إن اشتروه بأقل مما فضل فهو للورثة. وإن نعم، وإن اشتروه بأقل مما فضل. فيها واو عندكم يا شيخ؟ اي نعم. لا عندنا مغفلة. والله نبعد، بدت الثقة تهتز شوي. لأن المسألة اللي فاتت ما تمشي على أحد بالفعل. وإن اشتروه بأقل، وإذا أوصى أن يشترى عبد زيد بخمسمائة فيعتق، فلم يبعه سيده فالخمسمائة للورثة، وإن اشتروه بأقل مما فضل فهو للورثة. فما فضل بأقل فما فضل فهو للورثة. وإن اشتروه بأقل فما فضل فهو للورثة. وإذا أوصى لرجل بعبد لا يملك غيره وقيمته مائة، ولآخر بثلث ماله وملكه كذا شيخ ملكه. وإذا أوصى لرجل بعبد لا يملك غيره وقيمته مائة، ولآخر بثلث ماله وملكه غير العبد مائتا درهم، فإن أجاز الورثة ذلك فلمن وصى له بالثلث ثلث المئتين. فللموصى له بالثلث ثلث المئتين وربع العبد. فللموصى له بالثلث ثلث المئتين وربع العبد، ولمن أوصى له بالعبد ثلاثة أرباعه، وإن لم يجز ذلك الورثة فلمن أوصى له بالثلث سدس المئتين وسدس العبد، لأنه وصية في الجميع، ولمن أوصى له بالعبد نصفه لأن وصيته في العبد، ومن أوصى لقرابته فهو للذكر والأنثى بالسوية، ولا يجاوز بها أربعة آباء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى. وإذا قال لأهل بيتي أعطي وإذا قال لأهل بيتي إذا قال كذا شيخ عندنا لأهل بيتي إيه، لكن حاطن وإذا قال نقطتين لأهل بيتي يعني أوصى لأهل، يعني مقول القول. وإذا قال لأهل بيتي أعطي من قبل أبيه وأمه، وإذا أوصى أن يحج عنه بخمسمائة فما فضل رد في الحج. وإذا قال حجة بخمسمائة فما فضل فهو لمن يحج. وإذا قال حجوا عني حجة فما فضل رد إلى الورثة. ومن أوصى بثلث ماله لرجل فقتل عمدا أو خطأ وأخذت الدية فلمن أوصى له بالثلث من الدية. فللموصى له أسهل. فللموصى له عندنا كلها فلمن أوصى له. فللموصى له بالثلث من الدية في إحدى الروايتين، فللموصى له بالثلث ثلث الدية في إحدى الروايتين. ليست عندنا. أحسنت. بالثلث ثلث الدية فللموصى له بالثلث ثلث الدية في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى ليس لمن أوصى له بالثلث من الدية شيء. وإذا وصى إلى رجل وبعده إلى آخر فهما وصيان إلا أن يقول قد اخترت الأول. وإذا كان الوصي خائنا جعل معه أمين، فإن كان وصيا إلا أن يقول قد أخرجت الأول سم. إلا أن يقول قد اخترت الأول أو أخرجت، لا عندنا اخترت، أخرجت الأول أخرجت مغني أخرجت الأول عندنا اخترت شيء. وإذا كان الوصي خائنا جعل معه أمين، فإن كانا وصيين فمات أحدهما أقيم مقام الميت أمين. ومن أعتق في مرض موته أو بعد موته عبدين لا يملك غيرهما وقيمة أحدهما 200 والآخر وقيمة أحدهما 200 والآخر 300 فلم يجز الورثة أقرع بينهما. فإن وقعت القرعة على الذي قيمته 200 عتق منه 5 حرية. شنو قرعة ولا الحرية؟ قرعة. فإن لأنه أقرع بينهما. فإن وقعت القرعة على الذي قيمته 200 عتق منه 5 أسداسه وهو ثلث الجميع، وإن وقعت على الآخر عتق منه 5 أتساعه، لأن جميع ملك الميت 500 درهم وهو قيمة العبدين، فيضرب في 3 فأخذ ثلثه 500. فأما إن وقعت القرعة على الذي قيمته 200 ضربناه في 3 فصيرناه 600 فصار العتق منه 5 أسداس. وكذلك يفعل في الآخر إذا وقعت عليه القرعة. وكل شيء يأتي من هذا الباب فسبيله أن يضرب في 3 فيخرج بلا كسر. وإذا أوصى بعبد من عبيده لرجل ولم يسم العبد كان له أحدهم بالقرعة إذا كان يخرج من الثلث، وإلا ملك منه بقدر الثلث. وإذا أوصى بشيء بعينه فترف الشيء بعد موته لم يكن للموصى له شيء، وإن تلف المال كله إلا الموصى به فهو للموصى له. ومن أوصي له بشيء فلم يأخذه زمانا قوم وقت الموت لا وقت الأخذ. وإذا أوصى بوصايا فيها عتاقة فلم يف الثلث بالكل تحاصوا في الثلث. وإذا حل النقص على كل واحد منهم بعد ماله في الوصية وإذا حل النقص على كل واحد منهم بعد فأدخل النقص فأدخل النقص على كل واحد منهم على كل واحد بقدر ماله في الوصية. عندي بعد ماله في الوصية عندك فأدخل إيه. لكن بعد يا شيخ محمد عندك الثلث فأدخل النقص على كل واحد بقدر ماله في الوصية إيه. عندنا على كل واحد منهم بعد ماله في الوصية بقدر محاصة. وإذا حل النقص على كل واحد منهم بقدر ماله في الوصية فأدخل النقص فأدخل وإذا أوصى بفرسه في سبيل الله 1000 درهم ينفق عليه فمات الفرس كانت 1000 للورثة، وإن أنفق بعضها رد الباقي إلى الورثة والله أعلم بالصواب. لكن ما يصرف لمثله ينفق على فرس آخر موقوف في سبيل الله؟ اللهم صل على محمد. ألا يكون أقرب إلى الوقف الذي تعطلت منافع؟ لا، لكن شو المانع أن يصرف في نفس المصرف؟ يصرف في مثله. بالنسبة للتحقيق، قد يكون المحقق معروف بالتحقيق ومشهور ومتقن لبعض الفنون دون بعض. يعني محمد محي الدين عبد الحميد إذا حقق في العربية أو في التاريخ أجاد، لكن لما حقق إعلام الموقعين لابن القيم جاء إلى مسألة التورق، قال هكذا بجميع النسخ فلعلها تحريف من النساخ. ما يدريش التورق، هو محي الدين عبد الحميد من كبار المحققين، لكن إذا من تعاطى غير فنه أتى بالعجائب. جاء المحقق الذي يبعده وهو من أهل العلم عبد الرحمن الوكيل، وقال في المقدمة أن ما يلاحظ على الشيخ في تحقيقه الكتاب أنه قال عن مسألة التورق أنها تحريف من النساخ لا أعرف لها معنى. وبحثت في كتب شيخ الإسلام الذي يستفيد منه ابن القيم كثيرا عن هذه المسألة، فتوصلت إلى أنها مسألة ربوية محرمة من دون ما يصورها ولا شيء. وشيخ الإسلام يحرم التورق، لكن مفترض تصور، يعني صورها قبل ثم عاد الحكم يأتي بها، مع أن ابن القيم مجيزة ومحاول بشيخ الإسلام أنه يرجع عن التحريم وعجز عنه.